الجواب أن النفي أبلغ من النهي. النفي أبلغ من النهي من جهة أن النافي حكم بنفي الذكر، يعني حكم بنفي حصوله. معنى ذلك أنه من باب أولى أنه ينهى عنه إيجاده. فإذا النفي مكتمل على النهي وزيادة، وهذه قاعدة، هذه قاعدة أن كثيرا من المنفيات مكتملة على نهي في ظنها، بل إن النفي عموما، النفي إذا كان حكما من الشارع فإنه يشتمل على النهي. لكن النهي له أغراض معلومة والنفي له أغراض معلومة. استدل في هذه المسألة هذا السكن بآية وحديث، فقال إمام الدعوة رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: لا تكن فيه أبدا لنسجد نفسك عند التقوى من أول يوم أحق أن تسجد فيه الآية. فقوله تعالى لا تقم فيه أبدا نهي عن القيام، قيام في أي شيء فيه أبدا، فيه ضمير راجع إلى مسجد الضرار، لأنه قال في الآية قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن حرمنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. وهبنا نهى عن القيام فيه وجعل النهي مؤبدا لا تقم فيه أبدا، يعني حتى ولو صلح حال المسجد بحال القائمين عليه فإنه لا يقام فيه. ولهذا فسر بالفعل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجمه، يعني أنه لا يقبل الصلح، لا يقبل الصلح. ووجه الشاهد ووجه الاستشهاد بهذا الباب من هذه الآية واضح، لأن عابد الشرك أو أعياد الوثنية، أعياد الجاهلية التي يذبحون فيها لغير الله ويتقربون فيها لغير الله، هذه لا يجوز أن تبقى لأنها أسست على معصية الله جل وعلا. ولا يجوز في ضمن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها بشيء من عباداتهم ولو كانت المشاركة مستلزمة من جهة الدنيا، أولئك ينوون الشرك وهذا يروي أنها لله. فقوله هنا لا تقم فيه أبدا مع أنه مسجد، الله جل وعلا وصفه بأنه مسجد، والذين اتخذوا مسجدا، إذا هو مسجد. المسجد ألا يصلى فيه؟ الجواب من حيث هو يصلى فيه، لكن من حيث هو أرض وبنيان يصلى فيه، لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانا لا يجوز الصلاة فيه ولا تقوم الصلاة، لا تقوم فيه أبدا. لماذا؟ أولا أنه بر مضاف، ثانيا أنه إرصاد، ثالثا أنه مشاقة بين المؤمنين، وغير ذلك. إذا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه، وكذلك هذه الأمكنة التي يعبد فيها غير الله، فإنها جمعت من الأوصاف ما تمتنع عبادته فيها مع وجود تلك الأوصاف. قد يقول قائل: المسجد فيه قبر، هذا المسجد وفيه قبر، هنا في مؤخر يقول قائل: أنا أصلي لله، ما أصلي لله ولا أصلي هذا، فماذا يكون الجواب؟ الجواب صحيح أن المسجد لله، ولكن هذا المسجد اشتمل على وفق يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف على وجه الوجود وجود الخبر فيه فلا تجوز الصلاه فيه وهو اولى وابلغ من هذا المسجد الذي ابتدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والصادق من حارب الله ورسوله من قبل. اذا فالاماكن وان كان اصلها له شأن لكن قد يعترف لها ويعرف لها أشياء وأوصاف تسلب منها الحقوق حكم القصر. فإذا كان في مكان ما هو أرض حيث هو أرض تجوز صلاة فيه يجوز الذبح فيه فاتخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا اتخذ تلك الأرض معبدا أو جعل فيها وثن وصار يذبح فيها لغير الله ويصلى فيها ترجى بركة المكان ونحن ذلك. فهذا الوضع نقلها من كونها مسجدا وطهورا إلى كونها ليست حكما ليست طهورا فلا يجوز الصلاة فيها ولا الدعاء فيها. ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها. فإذا كان يذبح فيها لله فإذا كان كذلك صار وجه استشهاد المصنف الإمام رحمه الله تعالى في هذه الآية في هذا الباب وفي أول هذا الباب كان من باب قياس قياس الأولى وهو من أقوى بل هو أقوى أنواع القياس. حتى الذين ينفون القياس يقرون بصحة القياس قياس الأولى إلا بالله. أما مسائل الظاهرية كداود داود يثبت قياس قياس الأولى لكن ينفي أنواع القياس الأولى. أما ابن حجر فينفي الجميع وقياس الأولى يسميه تسمية الأولى ولا ينفيه حكمة وإنما يسميه تسمية الأولى. إذن فهذا من الأدلة القوية لا تقل فيه أبدا دليل واضح على عدم جواز وحرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. هذا المسجد ما هو؟ هل هو مسجد قباء أو هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك أن أهل العلم اختلف من الصحابة ومن بعده فعمر رضي الله عنه وابنه وجماعة من الصحابة فمن بعده يقولون ان المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بما روى ابو سعيد او يستدل لهم بما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هذا الله مسجد قبى لان الله جل وعلا امتدح رجالا فيه فقال فيه رجال يحبون أن تكون أن يتطهروا. فإذا كان كذلك فهذا الوصف يطبق على الرجال الذين كانوا في المسجد قباء كان يخصهم به المذكورة أنهم فعل من النبي صلى الله عليه وسلم من أن ما هذا الثناء الذي أثنى الله جل وعلا عليكم به قالوا إنا نتبع الأذى يعني انهم لا يكتفون بالاستثمار في ازاله النجاسه في الاستثمار وانما يدعون ما هو ابلغ من التجاره في التنظيف وفي التطهير فكانوا يستبدلون الماء فاثنى الله جل وعلا عليهم بذلك فكان هذا دليلا على ان المسجد مسجد قبر. وحتى اذا تحملت الايه فانها لا تمنع أن يكون المسجد هو مسجد قباء وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنك إذا نظرت إلى قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه أحق أن تكون فيه هذا فيه معنى من الاستمرارية هذا يثبت على مسجد لأن مسجد قبى كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الأسبوع روح السبت ويصلي فيه ركعتين ويركع

جميل. ثم قلت هل يجوز؟ ما فهمت على قدر. الجواب يريد. الجواب لا يعذر ويريد. لماذا؟ لأن هذا في حكم الواجب. الحكم الشهور تعرف العذر يكون بالنفي. العذر بالجهل يكون بالنفي. مثل صلاة النجاسة. صلاة الظهر في النجاسة هذا منهي. هو من شروط الصلاة. شروط الصلاة النجاسة. فهذا منهي. أو إذا صلى الظهر في النجاسة ناس من الجاهلة وغيرها. لكن واحد يصلي ما توضأ. بعد صلاة قال أنا تذكرت من ما توضأ. يقول لك يعيد يقول لك فمسألة العذر بالجهل مختلفة بالجهل. فإذا كان الجهل في شرط من الفروض بفرق من الشروط أو واجب أو ركن فإنه لا يعذر. وإذا كان في منهي عنه فإنه يعذر بالجهل. يعني واحد تكلم في الصلاة تكلم هذا يعذر. لماذا؟ لأن الكلام منهي عنه. إن هذه الصلاة لا يثبت فيها قول من كلامنا. لذلك في حديث معاوية الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة حديث معروف فعطس رجل فشم قال فأبدل الناس بأفعاله. فقلت ما بارك يصلي أبدا لم ينظرون إليه. قال ما بارك هو بالصلاة يوم أنت أصلى بالسماء. قال ما بارك. قال فطقطقوا على وضربوا على أبقاله ثم انتكلم. فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي تكلم؟ فقلت أنا هو يا أخي. قال فوالله ما كهرني ولا ضربني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يقصد فيها شيء إنما هو التثبيت والتهديد والرسول. فما رأيت محمدا قط أحسن من أهل. قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل أن الجاهل إذا كان يجهل بعض المنهيات فإنه إذا فعلها جهلا يعذر بالجهل. أما الواجب شرائط الأركان فإنه لا يعذر فيها. بقعة من الشروط البقعة البقعة نفسها من الشروط تحت البقعة الجاهلة المكان. إذا كان المكان فيه مانع من الصلاة فمانع لأنه صار مكان يعبد فيه غيره. ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد القرى والذين اتخذوا المسجد ضرارا وإيه؟ لا ليش فهو من الصفات التي فيه الكفر. فأي معبد أي مكان فيه كفر فلا يقام فيه أبدا لا يقام فيه أبدا لأن المكان لا بد أن يكون مكان طاعة هناك خلاف في مسائل كفر تعلق بالبقعة ليس هذا محل بيان. هو صلاة الأرض مرحوبة مثل ذلك ملابس الحرير فيها ذهب يعني مسائل أخرى ما ليست من الحمد. كانت عبد فيها غير الله جل وعلا على آثار تحرير رسالة. تحرير رسالة لهذا نفس الصلاة الثانية جاءت لو لم تتصور يعني كل ما تدخل فرها بلا كنيسة تصلي بالجاهل صلاتها هذه ليست من جنس مسجد الضرار لذلك مسجد الضرار أبلغ وأقبح صلاة لا تجوز ولا تحل وباطل. المسجد اللي فيه معبد يرتد فيه غير الله جل وعلا يرتد فيه غير الله جل وعلا هذا لا يجوز. أما الصلاة هذا دين نصارى هذا دين الله جل وعلا بين أن النصارى هذه حاله بين أن النصارى هذه حاله ومع ذلك ما نهى عن الدخول فيه بكنائس ما بدخلوا صلى الله عليه وسلم فالدينه مختلفة هؤلاء على أثر من الرسول ولكنه دخل عليهم الصلاة من هذا الدين. أما الشرك شرك بغير الله على هذا النحو اللي يفعله المشركون فهذا رجوع إلى الجاهلية ما في خلاف جهل أصلاً هو الجواب ان الايه وصفت ان الله جل وعلا وصف في الايه هذا المسجد بها اولا انه ضرار يعني مضار الثاني انه كفر لان كان يكفر يبطر فيه بالله والثالث أنه وتفريقا بين المؤمنين رابع أنه إعقاب لمن حارب الله ورسوله من قبل هذه سبعة. إذا ما تقول أنه الواحد لأنه جميع كيف؟ إذا كان مسجد قبر هذا ينقص لكن إذا كان مسجد ضرار فلا بد أن يكون فيه تفريق بينه فبعضها يختلف يعني مثلا هذا المسجد الأنصار فيه أرض الآن جبالة يجي واحد مثلا يقضي ولا ملوك هل يمكنك الحمى بينكم وبينه هل هذا المسجد تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه بالتبعي لماذا؟ لأنه مسجد ضرار أنشئ من أجل مضاربة المسجد الأول وتفريقا للمؤمنين بدل أن يجتمع في المسجد لا مشقة عليه في الاجتماع فيه أنشئ مسجد آخر ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة فيه صلاة باطل لأجل المضاربة هذا المسجد مسجد من جمع كذا ضرار كفر تفريق بين المؤمنين وانتقاد من حارب الله سبحانه وتعالى فما يصير ولا يحصل أي زكاة مساجد يقول فيه مساجد كبيرة تريد هذه تقول أي زكاة لكن قد لا يكون عند أهل العلم أهل العلم في هذه المسألة لما نقل فنقل عن سيد الإسلام الدينيين أنه يقول فيها ثلاثة أقوال منهم من منع مطلقا منهم من أجازها مطلقا منهم من أجازها من حرام هذا هو النصارى ضلوا كثرهم الله جل وعلا